بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تكلمنا يا اخواننا عن العام وعلمنا ان العام صيغ وتكلمنا عن هذه الصيغ وقلنا ما دل على العموم المادي واسماء الشرط واسماء الاستفهام واسماء الموصوله والنكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاتصال الجاري والمعرب بالاضافه والمعرب بعد استغرافية. وتكلمنا عن هذا وعلمنا ان العام يشمل جميع افراده، يعني الحكم الذي سوف تحكمه به عن العام يحكم به كل ايه؟ كل فرد من افراده. واخذنا مثالا وقلنا عندما اقول لكم اكرم الطلبه، اكرم الطلبه فهذا لفظ ايه؟ عام يشمل جميع ايه؟ افراده. الكرم يكون لمن؟ لجميع الايه؟ الطلبه. لما؟ لان اللفظ هنا عام وقال هنا قال ايه؟ قال للجنس ولا العهد؟ عمرو. قال هنا اكرم الطلبه للجنس ولا العهد؟ للجنس. طيب للجنس ولا العهد؟ صدق هو قال للجنس. ها قال للجنس ولا العهد؟ ما حدش يجاوب. قال هنا اكرم الطلبه للجنس ولا العهد؟ للجنس. طب كويس اثنين للجنس ولا العهد؟ للعهد. يبقى اثنين واحد. ها للجنس ولا العهد؟ في اثنين قالوا للجنس وواحد قال للعهد. قول انت للجنس ولا العهد؟ للجنس. 3-1. ها استغراق. ما في اي استغراق. للجنس ولا العهد؟ للاستغراق. صح احسنت احسنت يا اخي، لان يا اخوانا هي ليست للجنس يا استاذ عمرو ولا العهد، لان لو كانت للجنس او العهد ما كانت ايه؟ ما كان لفظ ايه؟ ما كان لفظ ايه؟ عاما. ما كان لفظ عاما. ما كان لفظ عاما. انت لك هديه تذكرنا. لك هديه. طيب بل هي الايه؟ الاستغراقيه التي تستغرق جميع افراد. طيب هل يجب العمل بالعام؟ يجب العمل بعموم لفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لان العمل بالاسلوب الكتاب والسنه واجب. سوف ناخذ بعد ذلك شيء اسمه التخصيص. سوف ناخذ بعد ذلك شيء اسمه ايه؟ التخصيص. التخصيص هذا بيخرج بعض افراد الايه؟ العام. يعني عندما اقول اكرم الطلبه الا ايهاب وعمرو لانهما ايه؟ اخطا. يبقى اين التخصيص هنا؟ هل قال العام الان؟ هل العام الان يشمل جميع افراده؟ اذا اخرجنا ايه؟ اثنين. طيب نفرض الان عندها رمز عام وما عندها له تخصيص الى الان، ماذا يفعل؟ يجب العمل بالايه؟ بالعام. انا اقول له اكرم الطلبه كلها طالما انا ما عندي دليل ان انا اخصص من؟ إيهاب وعمرو بعدم الإكرام. فهمتوا هذا؟ يبقى إذا لابد أن أديك مثال، أعطيك مثال. أي نعم. على سبيل المثال لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الخيل من خير، في أحاديث تبين أن الخيل فيها إيه؟ فيها عناصرها كذا وفيها الخيل وفيها مدخل في إيه؟ في الخيل. قالوا والحمر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الايه؟ الخيل، وذكر ما في الخيل، عارفين الخيل ولا؟ الحصان، الحصنة، وذكر ما في الايه؟ في الخيل من ايه؟ من خير، فقال طب الحمر جمع حمار، عارفين الحمار؟ والحمر، طب الحمر ما في شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي له شيء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل بالعام، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم ينزل علي فيها شيء، في الحمر شيء. إلا هذه الآية الجامعة الفاسة. ما هي الآية؟ فمن عرف من يعمل مثقال ذرات خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرات شرا يرى. في الحمر هنا. يعني معنى أي كأنه يقول إن عملت في الحمر خيرا فلك ثواب وإن عملت فيها شرا فعليك إيه؟ عقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بآية عامة. إلا يعمل خيرا فيراه ولا يعمل شر إيه؟ فيراه. إذا أدخل الحمر في هذه إيه؟ إذا عملت بالحمار شيئا طيبا تاخذ عليه ايه؟ ثواب. عملت بالحمار شيئا سيئا تاخذ عنه ايه؟ عقاب. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل له شيء في الايه؟ في الحمر او في شيء لا، لكنه اخذ بالايه؟ بالعام. اذا عندما يكون عندك ايه عامه تعمل بها على عمومها طالما انك ما عندك شيء يخصصه. مفهوم هذا؟ وسوف نظهر بعد ذلك عندما ناخذ التخصيص ان شاء الله. طيب اذا جاء اللفظ، اذا جاء صلح هنا اللفظ خليها لفظ إذا جاء لفظ النص العام على سبب خاص فما الحكم؟ إذا جاء لفظ النص العام على سبب خاص فما الحكم؟ ما معنى هذا؟ عندما مثلاً أيمن مثلاً أجد أيمن مثلاً إيه؟ أجد أيمن غير موجود كان في الخارج فقل له أيمن لما كنت في الخارج؟ فكنت أفعل كذا وكذا أقول لا يخرج أحد منكم لا يخرج إيه؟ أحد كلمة لا يخرج أحد دي لفظ عام أم لا؟ طيب من يقول لي لما هو لفظ عام؟ لا يخرج أحد من يقول لي ليها لا لا لا لما هي لفظ عام؟ قل لا هذا شيء طيب هذا جيد ولك هدية على هذا خلاص لك هدية ولكن في شيء أصولي أليس منكم رجل رشيد إلا لا ارفع يده لا ارفع يده ارفع يده القمر ها قل نكرة في سياق الايه النهي لا يخرج هذا نهي أم لا لا يخرج هذا اسلوب نهي أما أقول لك لا تفعل هذا اسلوب ايه نهي وأنت النكرة أين النكرة أحد يبقى النكرة هذا في سياق الايه النهي فايه فتفيد العموم طيب يأتي الآية الثانية يقول لي طب أنت الآن أنت قلت لا يخرج أحد وكان السبب من؟ أيمن كلامك هذا أتى بخصوص مين؟ أيمن فهل يعم الحكم الجميع أم يعم أيمن فقط؟ يعم لإيه؟ هذا معنى الكلام اقرأ معنا عندما آيات الزهار خولة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن مشكلة عندها إن زوجها ظهر عليه وكان يعني قال انت عليك قال امي وكان هذا من الجاهليه من قال ذلك في زوجتي فتكون طالق فاذا تتكلم تشتكي فقال الله قد سمع الله قول التي تجادلكم من زوجها تشتكي الله والله يسمع تعاركما ان الله سميع بصير اسمع هنا الذين الرفض ايه عام يظهر منكم من نسائهم ما هن امهاتهم وبدا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حكم الحكم هذا حكم الظهار هل لخوله وزوجها فقط وزوجها فقط أم للجميع؟ في ناخذ لها قاعدة اسمها إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب، العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، وصف تأتي هذه الـ نعم، ممكن تجدها هنا مكتوبة؟ أه مكتوبة هنا، في السطر اللي بعد صفحة 25 بعد الآيات القرآنية الصف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هي وهذا هو المقصود من قوله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب لا بخصوص السبب طيب مفهوم يا اخوانا ها عشان الناس الذين هداهم الله سبحانه وتعالى ان كانوا جهال واخزاهم الله سبحانه وتعالى ان كانوا منافقين الذين يقولون ان النساء لا يتحجبن لما يا اخوانا لا يتحجبن قال لأن الآيات الحجاب نزلت للصحابة فقط لا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كل وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن قال هذه الآية هو الأصل أن إيه؟ أن الذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل هو قدوة ويكون لنا جميعا نعم فهي المهم أن أقول لك أن الآيات القرآنية وما في أداك الأحكام الأصل فيها العموم أصل فيها لكل أحد لا نخصص أحدا إلا بذلك لكن بعض الأحيان لا نخصص أحدا ولكن يكون هذا الأحد على نفس الصفة كيف هذا؟ اقرأ معنا ضع خط الأول تحت العبرة بعموم اللفظ ده بخصوصه ثم اقرأ معي في الفقرة اللي هي بعدها وقد يأتي دليل عام على سبب خاص ولكن يدل الدليل على تخصيص العام كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى بالصفر التحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم بص خليك معنا الآن مسألة خولة بنت علبة رضي الله تعالى عنها لما زوجها ظهر قلنا الظهر هذا هي حكم عام اللي بيظهر عليه كذا وكذا وكذا هنا في هذه الآية في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في احيانا يصوم في السفر ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يصوم في الايه في السفر واحيانا لا يصوم المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصوم في الايه في السفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس من البر الصوم في السفر. هاي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل البر. طب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وهو كان يصوم؟ كيف هذا؟ هذا تعريف الأصول. كيف هذا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كان في سفر وجدوه مرقى وهم يغادلونه، فقال ما هذا؟ قال صائم يا رسول الله. واحد صائم في السفر والشمس تدل عليه ونايم في الارض وهو بيظللوه. طب ما تفطر يا ابني، طب ما انت عندك رخصه تفطر، سواء الاسلام فرض عندك فيه رخصه نفل اصلا كما ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس من البر الصوم في السفر في حاله هذا الايه؟ هذا الرجل. ليس خاصا بالرجل، ليس خاصا بالايه؟ ليس خاصا بهذا الرجل في اسرائيل، ليس خاصا به، ليس خاصا بهذا الايه؟ الرجل، ولكن لا خاصا بمن كانت حالته كحالة هذا الايه؟ الرجل. يبقى هنا لما يقول مثلا ليس من البر الصوم في السفر، هذا يعم كل ايه؟ انسان حالته كحالة هذا الايه؟ الرجل. خلاص فهمنا؟ طيب يبقى اذا اصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الايات القرانيه انها للناس كافه، والخصوص هذا الخاص النبي صلى الله عليه وسلم او احد بدليل واضح. بدليل ايه؟ واضح. اما لو اتى لفظ يخصص الحاله فهذا ناخذ ايه؟ ناخذ نعم. طيب ناخذ الان الخاص. الخاص عرف الخاص لغه واصطلاحا، لم يتكلم عن الخاص إخواني. عرض الخاص لغة واصطلاحا. الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. هذا الذي أقوله هذا عكس إيه؟ عكس العام. اللفظ الدال على محصور، العام إيه؟ ليس إيه؟ محصورا بشخص او عدد اسماء، كل هذا ليس بالعام. العام ليس شيئا محصورا. العام ليس شيئا ايه؟ محصورا. انا قلت قبل ذلك عندما اقول مثلا ايه؟ مثلا على سبيل المثال اقول لايمن مثلا يا استاذ ايمن اعطي مذكره لكل من في الدار، هذا لفظ ايه؟ عام. عندما اقول لا يا استاذ ايمن اعطي مذكره لالف من الناس، هذا لفظ ايه؟ خاص. مع ان الان الموجودون اقل بكثير من الالف، ولكن مع لكن احنا نتكلم الان نتعامل مع الالفاظ، نتعامل مع الالفاظ. كمان اسال السؤال وننظر من الرابع في الهدايا، لما ناخذ هذه الاشياء، ناخذ العام والخاص، لما ندرسها في اصول الفقه؟ لما ننسى هذه الالفاظ والاشاره لا ومحصور وغير محصور؟ لما ندرسها في اصول الفقه؟ لما تدرس هذه الاشياء في اصول الفقه؟ ها من يجيب؟ مؤمن لكي نعرف استنباط النص بكل علمنا في النص. طيب هو يقول لكي نستنبط الادله من النص، كيف؟ طب انا استنبط، انا عندي مثلا ايه؟ مثلا الـ الـ الـ القاعده مثلا كما قلت لك النهي يقتضي التحريم. طب انا انظر واقول النهي يقتضي التحريم، لما اعرف هذا اللفظ فيه كذا وهذا اللفظ يحمل معنى كذا وهذا لما؟ لكي ان لم اعرف خاصا والعام لا استطيع اخرج اذا جاء الحكم، اريد ان استنبط الحكم، لا اعرف كيف هذا الحكم يشمل الجميع. نعم صح. يعني هنا يقول او يقدر يقول انا الان لكي اقول النهي يقول التحريم، لا يبد ان اعلم ان هذا الاسلوب ايه؟ اسلوب النهي. طب انا عارف ان في شيء عام وفي شيء اسمه العام والخاص هذا وفي تخصيص العام. تخصيص العام، طب ما هو العام؟ كيف ياتي عام؟ ما هي الاساليب والالفاظ التي هي اعرف انها ايه؟ عام. فانا عندما اقول ال الجنس وال العهد وال الاستغراق، لما اتعلم هذا؟ لكي اعلم الفرق بين ال الجنسيه وال العاديه ال الاستغراق. فلما اعلم الفرق بين هذه وهذه وهذه افهم ما هي اي استغراق، فلما جاءت اي استغراق لكلمه اعرف ان هذه اي استغراق التي تبين ان هذا اللفظ ايه؟ عام، بالتالي استطيع ان اخصصه. فانا عندما يقول لك مثلا رجل عندما تقود السياره تاخذ المفتاح وتضعها في نسميها الكونتاك عندنا بالكلمه مثل هذا وتدوس على الدبرياش هذا في المصطلحات الاسواقي وتاخذ الدريكسيون. طب انت فهمت جيدا واحد اثنين ثلاثة ولكن انت لا تعرف ما هو الدريكسيون ولا هو الدبرياش وما هو المفتاح ولا هي السياره. ماذا تفعل؟ انت حافظ جدا ولكن لا تعرف الفرق بين هذا وذاك. فاذا بدل ما تضع المفتاح في هذه تضعها فين؟ في الدبرياش فين تحت؟ انت لا تفهم شيئا. فالان انت عارف القواعد ولكن لابد ان تعرف ان هذه القاعده هي في هذه الايه هذا اللفظ القاعده العام. اذا لما يكون في كلمه جميع اجمعها الآية الاستغراقيه الآية الاستغراقيه. فنحن ندرس هذا يا اخواننا ندرس هذا لكي نفهم القواعد اي تضع القواعد يعني ما اتي بالقاعده الامر وتدري الوجوب وضعها على صيغه نهي. واذا اقول الزنا الزنا واجب ما انا لو انا اتيت بالقاعده القاعده النهي الامر وتدري ايه الوجوب وضمنت ان هذه الصيغه التي هي صيغه نهي بالقران انها صيغه ايه امر فاقول الله ينهى عن الزنا يبقى انا اقول الامر يبقى الله يامر بالايه بالزنا يبقى الزنا ايه؟ واجب. انا اعطيك مثال يعني واضحا جدا والا ليس هكذا في امور اخرى. نعم. طيب فخرج بقولنا على محصور العام فاي لفظ يدل على شيء محصور اي يمكن حصره فعده فهو لفظ خاص. مثال الخاص الخاص الاعلام مثل محمد علي بكر اشاره مثل كل هذه فانك تاخذ غيرها وكذلك عدد. طبعا محمد وعلي بكر هذا ليس لفظا ايه عاما هو يخص محمد وعلي وبكر. اما اقول لك خذ هذه اخذ هذا يبقى اذا لا تاخذ الا ايه وهكذا. طيب في شيء اسمه التخصيص. شيء اسمه ايه؟ احنا طبعا علمنا ان الخاص يتكلم عن افراد معينه عن افراد ايه معينه. طيب هناخد شيء اسمه التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص هذا يا اخوانا ناتي للفظ العام ونفعل شيئا فيه نفهم منه ان الحكم الذي يحكم به هذا العام ليس لجميع افراده كما اعطيتكم مثالا اكرم الطلبه ما عدا ايهاب وعمرو. اسمكم اسمك عمرو الف في النت وهذا في فرنسا وامريكا كل شيء ها لان عمرو لم يستطع ان يجي. اكرم الطلبه ما عدا من؟ ما عدا من؟ مع إيهاب ومن وعمر. إذا الإكرام هنا الحكم أكرم الطلبة هذا حكم إيه إكرام. إذا هذا الحكم سوف يأخذه كل الإيه الطلبة ما عدا الاثنين ما عدا الإيه الاثنين. هذا يسمى تخصيص. يسمى إيه تخصيص تخصيص. طب نأخذ إيه ونبين هذا يعني أكثر. التخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام من عمومه. اخراج بعض افراد العام من عمومه. احنا اخرجنا ايهاب وعمرو من عموم الايه الطلبه حكم طلبه. هذين الاثنين خرجا من عموم الحكم على جميع الايه الطلبه. اصبح الاثنان لهما حكم خاصا والباقي لهم حكم ايه اخر. طيب مثال يعني كما قلت أكرم الطلبة إلا زين مثل هذا كله. مثال آخر نأخذ في الشرح ركز معي جدا جدا والآن سوف نبدأ يعني الآن من الآن ابدأ معي تستفيد بأصول الفقه تستفيد بأصول الفقه. هتتدرب الآن على أصول الفقه وكيف أن أصول الفقه يعني هتجعل الحكم يختلف من شيء لشيء وأنت على يقين بإذن الله تعالى. اسمع معي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر معنى الحديث اي ارض اخرجت اي نوع من انواع الزروع فقد سقاها المطر فزكاتها العشر. احنا عندنا زكاه يا اخوانا في زكاه الذهب والفضه زكاه الايه؟ نعم وزكاه المواشي وزكاه عروض التجاره وكذلك عندنا زكاه الايه؟ الزروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء العشر يعني لما تأتي أرض ولم تسقى إلا بالإيه؟ بماء المطر فإيه؟ فعشر الخارج منها يخرج زكاة. عندك أرض ما تعبت أنت فيها، أنت عندك أرض وضعت البذور وينت المطر بدأ إيه ينزل ينزل كل يوم، خرجت إيه زروع، خرج العشرة للفقراء. هذا معنى إيه؟ معنى الحديث. طبعا لما بيكون أنت المطر بعض الشيء والسواقي والزهر بعض الشيء بتنقص الإيه النسبة. طيب هذا الحديث فيما تقد السماء العشر، هذا حديث عام أم لا؟ عام. العشر أي نوع من أنواع الزروع قد سقى المطر في دخلات العشر، وهذا عالم سواء في أي نوع من الزروع، أرز قمح طماطم فواكه، وكذلك عام في الكمية. يعني هذا الحديث يا أخوان ركز معي ركز معي، هذا الحديث عام في أي نوع من أنواع الزروع صح؟ يعني الأرز عشر صح؟ القمح عشر، الفواكه كم؟ عشر. البطيخ كم؟ الخضروات عشر. يبقى عام في كل الزروع عشر، وكذلك في كل الكمية. عشرة كيلو تاخد منها ايه؟ عشر. 100 كيلو تاخد منها ايه؟ عشر. 1000 كيلو تاخد منها كيلو، تاخد منه ايه؟ عشر. خلاص؟ يبقى هذا الحديث عام في نوعية الزروع وفي كمية الايه؟ الزروع. خلاص معي هذا؟ طيب. الآن لو هذا الحديث عندما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة سقي الماء، سقي مطر الماء الأرض، وعلم أنه فيما سقط السماء العشر، يجب عليه بالعمل بالايه؟ يجب عليه العمل بالايه؟ بالعام. لا يقول انا هل عنده عام انتهى الامر، فاذا يخرج ما خرج من الارض يخرج منه الايه؟ العشر. طيب هذا حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. اوسق هنا كما مكتوب هنا خيل معلومه وحمل بعير ويساوي 60 صاعا. يعني حمل البعير هذا كان البعير عندما يحمل ويحمل كانوا بيسموه ايه؟ وسق. عبارة عن تقريبا 60 ايه؟ صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يعني خمسة اوسق عن 300 ايه؟ صاع. 300 ايه؟ صاع. لكل يعني 1000 كيلو مثلا. لكل 1000 كيلو مثلا. او يعني لو كنا 100 كيلو حسب الصاع، حسب يعني الارز بيختلف عن القمح، لو كنا 200 كيلو نصف في 300 هيعطينا مثلا ما يقرب من 750 كيلو. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في اقل من 750 كيلو جرام صدقه. فهمتوا هذا؟ ها؟ فهمتوا يا اخوانا ولا لا؟ الحديث هنا يقول لا تخرج زكاه الزروع الا لو كانت فوق 750 ايه؟ كيلو. اذا الحديث الاول عام والحديث الثاني يخصص هذا الايه؟ العام. الحديث الاول يقول اي كميه خرج منها العشر. حديث ثاني يقول لا تخرج العشر الا في ايه؟ فوق الايه؟ 750. معنى ذلك ان الحديث الثاني خصص الحديث الاول. معنى ذلك ان الحكم الاول انك تخرج العشر في الكيلو والاثنين والثلاثه والاربعه والعشره والعشرين والميه والمئتين والالف والالفين كله ممكن عليه. ولكن اقل من 750 هيخصص يخرج من الحكم، هيكون له حكم ايه؟ اخر. من فوق من 750 كيلو فيما فوق له حكم، هو خرج منه عشر. واقل من 750 لا تخرج ايه؟ شيئا. هذا هو الايه؟ التخصيص. في شيء اخر، خمسه اوسق هذه قلنا بالصاعات، والصاع هذا نتكلم فيه عن الكيل، والكيل هذا ليس في كل الزروع. الكيل هذا في الاشياء التي ممكن تكال مثل الارز والذره والقمح. اما الفواكه والخضروات لا ينفع ان تكيل انت، يعني هل ممكن تاكل مثلا بمثل اناء وتحسب فيه الخضروات والفواكه؟ الاناء هذا الصاع هذا بنحسب فيه الايه؟ الارز، القمح، الاشياء التي هي الحبوب. يبقى اذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ايه؟ دون خمس اوسق صدقة، معناها النبي يشير على أن الزكاة لا تكون إلا في إيه؟ في الحبوب. أما الفواكه والخضروات في إيه؟ فلا. وكأن الحديث الثاني خصص النوعية أيضا، خصص إيه؟ يبقى إذا نقول الحديث الأول يقول الأرز خرج عليه زكاة عشر، الذرة خرج، الفواكه خرج، الخضار خرج، معي؟ الحديث كان يقول أي الأرض خرج والقمح خرج وخرج، ولكن الخضروات لا والفواكه إيه؟ لا. فهمتم هذا يا أخواننا؟ يبقى إذا عندما نقول أن التخصيص بيخرج بعض أفراد العام من الحكم الذي وجب على هذا العام بحكم إيه؟ بحكم آخر. فهمتم هذا الآن؟ طيب اذكر أنواع التخصيص. طيب الآن أنا وأنت الآن فهمنا من حيث التخصيص. طب أقول لك استنبط هذا من القرآن والسنة، لا تستطيع أن تستنبط. لما؟ لأنك لابد أن تعرف، أنت عرفت أن في تخصيص بيخرج بعض أفراد العام. الأصولي أو أصول الفقه لا تكتفي فقط أنها تعرف لك القواعد، فهمك القواعد. يعني أصول الفقه لا تكتفي بأنها تعرف لك القاعدة وتفهمك القاعدة فقط. أصول الفقه كذلك تبين لك كيف تتوصل إلى هذه الألفاظ التي تستطيع بها أن تطبق القاعدة على إيه؟ على الكتاب والسنة. أنت الآن علمت أن الأمر كذا وجوب. أصول الفقه يقول لك، يقول لك أسليم الأمر كذا وكذا وكذا وكذا. علمت الآن أن التخصيص يخرج بعض أفراد عام. أصول الفقه يقول لك التخصيص يكون بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية. اقرأ معنا. اذكر أنواع التخصيص. التخصيص نوعان، مخصص متصل ومخصص منفصل. يعني إما التخصيص يكون في نفس الآية أو نفس الحديث، وإما يكون في حديث آخر. مخصص متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلاص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني كل الناس في خسران، هذا هو الايه العام، وحكم هنا كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا. هذه هي التخصيص. الله أخرج بعض أفراد العام، بعض أفراد الايه العام الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم هؤلاء لهم حكم آخر لهم الخير. هذا التخصيص ايه متصل، لأن التخصيص أتى في نفس الآية، مفهوم؟ طيب في تخصيص متخصيص منفصل كما ذكرنا في منطقة السماء الايه الحديث الماضي، العشق وليس في بدون خمس أوسق ايه صدقة، لأن هذا حديث والتخصيص منفصل عنه في حديث ايه غير. نعم. طيب نتكلم الآن عن أنواع المخصص المتصل. اذكر أنواع المخصص المتصل، اذكر أنواع المخصص المتصل. طب المخصص المتصل، المتصل اللي هو يكون في نفس الايه في نفس الآية، كل أنواع. أول نوع الاستثناء، الايه الاستثناء، هو لازم نقول ايه والعصر إلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، هذا يسمى استثناء. خرجنا ايه بعض أفراد الايه العام إلا الذين، يعني كان كل الناس خسران، كل الناس خسران، اللي بيعمل صالح واللي بيعمل صالح، المسلم النصراني اليهودي المجوس الدهر الملحد، كلهم خسران. أم أتى الايه النص واستثنى المسلمين الذين يعملون الايه الصالح. فهمتوا هذا؟ طيب اثنين، الشرط وهو تعلق شيء بشيء. ساعات الشرط يكون في الاول وتشرط تكون في الاخر. كيف؟ فقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أداة شرط إن في أول الكلام حتى مخصصا أن يخلى سبيل كل من أقاموا الصلاة والزكاة، فخصص الشرط للمشركين فقط التائبين، يعني كل المشركين. اللفظ العام أصلا أن كل المشركين إيه؟ كل المشركين هنا ها هيعذبوا، هيبقوا أسراء، هيقتلوا حتى في نهاية عدلهم القائد. لكن قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة هتحاربوهم هتحاربوا، لكن هنخصص منهم من تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم حكم آخر، إخوانكم في الدين. هذا شرط، هذا إيه؟ خصص بالإيه؟ بالشرط. يعني إن تابوا يبقى هيخرجوا، لم يتوبوا يبقى يكونوا على نفس حكم الإيه؟ العام. كذلك مثال الشرط متأخر، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هذا خليك معي، إن علمتم فيهم خيرا. أليس شرط كتبت أخيرا؟ ما معنى هذا؟ في شيء اسمه مكاتبة. مو المكاتبة، كان قديما في حال اسمها عبيد وإماء، عبيد وإيه وإماء. كان إذا حارب قوم قوما فمن ينتصر بيبقى عنده اللي هم إيه الأسرى، الرجال يصبحوا إيه عبيدا والنساء يصبحن إيه إماء. إماء والعبيد لهم أحكام في إيه مما ماكت أيمانه أيمانه أيمان الذين يعني من أخذ هذه المرأة أصبحت مثل زوجته، غير أنها إيه أمة، غير أنها إيه أمة تباع وتشترى. والعبد هذا يكون مثل الخادم، غير أنه يباع وإيه ويشترى. خلاص هذا ففي أحكام الأحكام للفقه، هذا الفقه من ضمن الأحكام المكاتبة، من ضمن أحكام إيه المكاتبة. ما هي المكاتبة؟ يأتي العبد، يأتي إيه العبد يقول لسيده أنا أريد أن أصبح حرا، فيقول له سيده إذا أنت افعل واذعب واعمل ويتيني في كل شهر بألف جنيه، فإن أتيت لي بخمسين ألف جنيها بعد خمسين شهر تصبح إيه حرا. لو أتيت بخمسين ألف جنيها في شهر واحد افعل، المهم أنا أريد إيه خمسين. هذا اسمها مكاتبة، يكاتبه على هذا. فإن فعل العبد ذلك يصبح إيه حرا، وإن لم يفعل بعد نصف مثلا دفع 25 ألف فقط وأتى وقال لا أنا لا أستطيع أن أكمل، خلاص ليس حرا، وال 25 ألف هذه تكون لمين؟ للسيد، لأن العبد لا يملك، لأن العبد إيه؟ لا يملك. هذه المكتبة. فقال الله والذين يبتغون الذين يريدون الكتابة مما ملكت أيمانكم، يعني من العبيد اللي عندكم سواء رجالا أو نساء، فكاتبوهم. لا تكاتبوهم، لكن قال إيه؟ إن علمتم فيهم خيرا، إذا لو لم تعلموا فيهم خيرا لا تكاتبوا. هنا أليس الشرط خصصت المكاتبين، أليس الشرط أنها خصصت إيه المكاتبين. المكاتبين يكاتبون سواء كانوا رجالا أو نساء، طوالا أو قصارا، يعملون أو لا يعلمون، فصاقا أو صالحين، كذا أي نوع كاتبون. لكن خرج الله شيء إن علمتم فيهم إيه فيهم خير. أنت ممكن تكاتب العبد ويكون بعد ذلك ويصبح حرا، ويكون بعد ذلك وبالا عليك وعلى المسلمين. نعم. طيب شيء آخر من أدوات الأنواع المخصص الصفة. والصفة هنا ليست كالصفة التي يدرسها في النحو، يعني اللي هي الصفة تتبع الموصوف، لكن هنا الصفة كما يكون هنا ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدن أو حال أو صفة، من بعد من نعت أو بدن أو حال. والصفة هنا ليست هي النعت فقط كما في علم النحو، ولكن هي أي كلمة تبين معنى يختص بعض أفراد. يعني إيه هذا الكلام؟ أنا أعطيك مثال أو تفهم هذا. النعت يعني كلمة الصفة هذه تشمل في أصول الفقه النعت والبدن والحال. ما معنى هذا؟ ركز معي. ولهذا أتنين المذكرة هنا اهتمت اهتماما بالغا بالأمثلة، واهتمت اهتمام أبلغ بتفسير الأمثلة، بحيث أنك لو قرأت مفرقة تفهم بنسبة 300 إن شاء الله. طيب مثال، عندما أقول أكرم الطلبة فهذا إيه عام، عندما أقول لك أكرم الطلبة أكرم الطلبة هذا إيه عام، لما أقول لك أكرم الطلبة هذا عام، سواء النائمون أو النائمين مثل إبراهيم كانوا مع أنه نائم، سواء الذي يضحك مثل محمد كانوا نائم، سواء الذي ليس مركزا أو مش ليس معه مثل هذا كانوا لأنه نائم، سواء المتوسط اكرمه، البعيد اكرمه، القريب اكرمه. أما عندما أقول أكرم الطلبة المجتهدين، المجتهدين من يعرف المجتهدين؟ اعرف المجتهدين، اعرف المجتهدين، الطلبة المجتهدين، المجتهدين هذه ايه؟ نعت، نعت، المجتهدين ايه؟ نعت. هذا النعت خصص ايه؟ يبقى إذا أنا هنا في مخصص حفل وهو النعت، أخرج بعض أفراد الايه؟ العام، أصبح الإكرام لن يكون إلا الايه؟ للمجتهدين، والباقي النائمون لا يكرمون، صحيح هذا؟ الذين يضحكون لا يكرمون. إذا النعت هنا خصص من أدوات الإيه؟ التخصيص. كذلك في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات هذه الصفة الإيه؟ للفتيات. يبقى إذن هنا إيه؟ أو هذا لفظ عام يشمل زواج نكاح الفتيات المؤمنات. يعني واحد ممكن يتزوج الأمة كما هذا شيء آخر. المؤمنة الفتيات يكون هنا إيه؟ هن إيه؟ مؤمنات. هن إيه؟ الصفة اللي تكون إيه؟ مؤمنة. غير مؤمنة ينفع؟ ينفع الزواجها؟ نعم. طبعا أنا أسألها هنا في 2000 مسألة أخرى، ولكن إحنا نتكلم في مسألة الزواج وكيف كيفية الزواج الرجال من الإماء أو كيفية الزواج الرجل من امرأة نصرانية أو يهودية التي تكون كافرة، هذا أمر آخر. لكن نتكلم في حتة السرة خصصا البدل. ولله على الناس حج البيت، خلاص هنا فرض الله على الناس حج البيت، يحج البيت القادر وغير الايه القادر. لكن لما قال من استطاع عليه سبيلا، هذا بدل من ايه؟ من هؤلاء الذين يحجون ايه البيت. اصبح هنا لا يحج، لا يفرض حج البيت الا من استطاع عليه، اللي هو عنده الطاعه الماديه التي يستطيع بها ان ايه ان يحج. الحال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. متعمدا هذه اعرابها ايه؟ حال. طب احنا كنا ومن يقتل مؤمنا ولم يكن متعمدا، لقلنا ان الذي يقتل مؤمنا سواء متعمدا او غير متعمد جزاؤه ايه؟ جزاؤه ايه؟ جهنم. لكن لما اتى بالحال متعمدا اخرج ايه؟ اخرج الغير متعمد. الغير متعمد الذي جزاؤه ايه؟ جهنم عليه الكفارة وعليه الدية، ولكن ليس ايه؟ لا يدخل ايه؟ جهنم بفعله هذا. اذا من ادوات التخصيص قلنا هو من ادوات التخصيص ايه؟ ادوات التخصيص اثير التخصيص قلنا هو اول شيء الاستثناء والشرط وايه؟ والصفة اللي هو كيف نعة او بدل او حالا. طيب خلاص اذكر انواع المخصص المنفصل. مش الان احنا قلنا ان المخصص هذا اما مخصص ايه متصل او ايه او منفصل، اما مخصص متصل او ايه او منفصل. فتكلمنا عن المخصص المتصل وتكلمنا عن المخصص المنفصل، وقلنا ان المخصص المتصل له اساليب معينة حتى اذا رأيت ذلك في القرآن او في السنة تقول ان هذا ايه معنى ان انت معي. طيب نتكلم الان عن التخصيص. اذكر انواع المخصص الايه المنفصل. اذكر انواع المخصص المنفصل. المخصص المنفصل هذا الذي يكون ايه؟ يكون هو في ايه او في حديث، وهذا ايه في ايه وحديث ايه اخر، ليس متصلا في نفس الايه او نفس الحديث. التخصيص بالحس، هنا يكون عندنا التخصيص بالحس والتخصيص بالشرع والتخصيص بالعقل. التخصيص بالحس والتخصيص بالشرع والتخصيص بالايه بالعقل. نعم ناخذ فقط التخصيص بالحس والعقل، وبكره غدا بعد غد ناخذ التخصيص بالشرع. التخصيص بالحس يعني انت تحس بهذا التخصيص، شيء محسوس، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها. في قوله ايه تدمر كل شيء بامر ربها، كل شيء هذا عنه ام لا؟ اذا الريح التي ارسلها الله على عاد دمرت كل ايه؟ معناها انها دمرت الارض ودمرت المساكن ودمرت السماء، صح؟ ودمرت البيوت ودمرت الزروع. نعم، ما هو تدمر كل شيء. هو السماء هذه شيء ام لا؟ السماء شيء ام لا؟ يبقى دمرتها. تخالفني انت؟ ها؟ تخالفني؟ حد يخالفني يا اخوانا؟ ما يقول الله تدمر كل شيء. هل يخالفني احد؟ مش السماء السماء شيء؟ ها؟ دمرتها ام لا؟ دمرت؟ على حسب السياق. لكن الحس حضارة السماء موجودة الآن، يبقى إذا لم تدمر إيه؟ يبقى نحن أخذنا خصصنا التدمير هذا، قلنا لا نستدمر السماء ولا نستدمر إيه؟ الأرض. هذا بالحس، لأننا إيه؟ لأننا إيه؟ لأننا نمشي على الأرض ونرى السماء. يبقى إذا نحن خصصنا عموم هذه الآية بالإيه؟ بالحس. نحن رأينا وحسسنا أن السماء موجودة والأرض موجودة. إذا الريح هذه التي أرسلت على نوح دمرت كل شيء، لكن لم تدمر السماء والإيه؟ والأرض. وكذلك لم تدمر البيوت، ليس بالحس ولكن في النص. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذا لم تدمر الإيه؟ المساكن، هذه بالنص وليس بالإيه؟ بالحس. وهذه بالنص تخصيص ايه؟ تخصيص ايه؟ مساكنها هذه تخصيص ايه؟ من؟ يعني يكون خامس مساكنها هي تخصيص ايه؟ ها؟ متصل تخصيص ايه؟ متصل. اما الحس تخصيص ايه؟ منفصل. اما الحس تخصيص ايه؟ منفصل. يبقى اذا السماء والارض خصصنا الحكم بالتخصيص الايه؟ المنفصل هو الحس. اما العقل الله خالق كل شيء، يعني الله ان الله خلق كل شيء، فيلزم من عموم هذا انه خلق نفسه، انه خلق ايه؟ نفسه. ما احنا نتكلم على عموم اللفظ، خلق كل شيء. قل اي شيء اكبر شهاده، ها من يكمل الايه؟ يبقى اذا الله شيء، ولكنه العقل خصص الامر هنا. الله خالق كل شيء، العقل يقول لا يخلق الله نفسه. كيف يخلق نفسه؟ هو لو طب هو غير موجود يبقى كيف يخلق؟ يبقى اذا الله لا يخلق، هذا عقلا قبل ان يكون شرعا، هذا ايه؟ عقلا. يبقى بالعقل علمت ان الله خلق كل شيء ولكن يخلق ايه؟ لم يخلق نفسه. التخصيص بالشرع، التخصيص بالشرع. طيب فالتخصيص بالشرع يا اخوانا، التخصيص بالشرع هذا نوع من انواع التخصيص الايه؟ المنفصل. التخصيص الايه؟ المنفصل. طيب فالتخصيص بالشرع يا اخوانا اي التخصيص بالكتاب والسنه، وهذا ينقسم الى سبع اقسام. هذا ينقسم الى ايه؟ ما معنى هذا؟ التخصيص بالشرع، ما معنى التخصيص بالشرع؟ يعني هتخصص عموم شيء عن طريق الشرع. الشرع يعني الكتاب والايه؟ والسنه والاجماع والايه؟ والقياس. الكتاب والسنه والاجماع مصادر اساسيه، الكتاب والسنه والاجماع والقياس. يعني الكتاب يخصص الكتاب، القران يخصص القران، السنه تخصص السنه، القران يخصص السنه، السنه تخصص القران، هذا كله ايه؟ هذه هي الانواع. امر بسيط يعني ما في مشكله. طيب ما معنى هذا ايضا؟ تخصيص الشرع، تخصيص الكتاب للكتاب. يعني آية تخصص ايه؟ عندنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء يعني حيضات، قروء يعني ايه؟ يعني مطلقة لما تطلق تنتظر قبل ان تتزوج بآخر ثلاث ايه؟ حيضات كاملة، ثلاث حيضات ايه؟ كاملة. طيب فلو زوجها طلقها في حيضة في اثناء حيضها لا تحسب هذه الايه؟ الحيضه، وتستانف من بعد ايه؟ ذلك. فاذا لما نقول مطلقات لو اردت مطلقه ان تتزوج لابد ان تنتظر كم حيضه؟ ثلاث ايه؟ ثلاث حيضات. طب هنا المطلقات لفظ ايه؟ عام. انا اريد ان تجيب. اسمع، انت عندما تجيب خطا عندي افضل من ان تجيب صوابا، اقصد ان تسكت. من يجيب خطأ أفضل من إيه؟ من الذي إيه؟ يسكت. خلاص؟ بل أقول لك أكثر من ذلك، أسعد أكثر بأن تجيب خطأ من الصواب. لما؟ لأنك لو أنت أجبت مرة صواب ومرة خطأ أعلم أنك تحاول. أما أن لا تتكلم إلا بالصواب معناه أنك أنت عم تتكلم، أنت ما لا أنت تفتي ولا أنت مسؤول عن شيء، تكلم وجادل وحاول، ما في شيء. كل لك كيف يكون هذا؟ لا تقول انا الان لو قلت له هذا فانا هطلع مخطئ امام الناس، تطلع مخطئ. هو انت الان عندما تكون مخطئا الان تحرص من هذا؟ عندما تكون مخطئا لا تحرص من هذا. فطالما علمنا المطلقات هنا هنا والمطلقات لفظ ايه؟ عام. يعني اي مطلقه تتربص ايه؟ ثلاثة ايه؟ قروق. سواء طلقت وهي قبل الدخول او بعد الايه؟ الدخول، هذا لفظ عام يحوي هذا. سواء هذا الطلاق كان رجعيا او كان بائنا، يعني اي نوع من انواع الطلاق، طلاق بعوض او غير ايه؟ عوض. كل هذه انواع من الطلاق، كل هذه الانواع كلها تتربص ايه؟ طيب انا اسال سؤال، اين لفظ العام العموم هنا؟ ها؟ المطلقات. هاي المطلقات كيف عرفت انها لفظ عام؟ ها؟ اي فلان من اسمها ايه؟ لا يجيب احد الا اذا رفع يده. قال ايه؟ التعريفيه. طيب ها الاستغراقيه. قال الاستغراقيه. طيب يبقى المطلقات هنا. طب اين افراد اللفظ العام؟ احنا قلنا ان اللفظ العام له ايه؟ افراد. اين افراد اللفظ العام؟ اين افراد اللفظ العام؟ اين افراد كلمه افراد اين هي؟ اتفضل. كل مطلقه اي ما يعني مطلقه الرجعيه لا فرد، مطلقه الايه الباين فرد، المطلقه المدخول عليها فرد مفرد عام، المطلقه غير مدخول عنها فرد مفرد ايه عام. اذا كل انواع المطلقات لهم حكم واحد، اذا طلقنا يبقى البسط اللي هتوصلنا كام؟ ثلاث حيضات. ثلاث ايه حيضات. طيب هذا هذه الايه الاولى. طيب الايه الثانيه، يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا هذا تخصيص بالشرع، لأن الآية الأولانية من الشرع والآية الثانية من إيه؟ من الشرع، وتخصيص الكتاب بالكتاب، لأن الآية الأولانية من الكتاب والثانية من إيه؟ من الكتاب. الآية الثانية تقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل الدخول إيه؟ عليهن، فما لكم عليهن من إيه؟ من عدة تحت الجناب. إذا هذه الآية خصصت عموم الآية الأولى، فأخرجت من أفرادها فردا وهو الغير مدخول إيه؟ عليها، الغير إيه؟ مدخول عليها. إذا حكم كل المطلقات أن يتربصن ثلاثة قروء إلا المطلقة قبل الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل الدخول بها، فهذه إيه؟ هذه لا عدة ايه عليها. طيب هذا تخصيص الكتاب بكده. طب تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هنا الآية الاول ركز معي، كل خذ بالك كل هذا المذكرة كلها تدريبات، كلها تدريبات، لان اصول الفقه عاملة مثل الرياضيات. عارفين الكتاب حساب، اخذت الجمع ثم تاخذ الطرح، لابد ان تكون تعرف الايه الجمع حتى تطرح القسمه، لابد ان تكون تعرف الضرب قبل، وهكذا. فكلها يعني كلها مترتبه على بعضها. اسال سؤال الان في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا ايه؟ هذا هذه الايه عامه ام لا؟ ايه معنى عمومها؟ معنى عمومها ايه؟ ها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ها تشمل الذكر والانثى. ايوه يعني لا يعني الايه هنا يعني في ميراث يوصيكم الله للذكر مثل حظ، يعني دائما في ميراث، دائما الرجل او المراه التي تموت فاولادها ايه؟ خلاص اولادها يرثون، اولادها ايه؟ يرثون. اذا خلاص كل انسان يموت اولاده ايه؟ يرثون للذكر مثل حظ الايه؟ انسان. هذا سواء كان رجل او كان ايه؟ امراه. كان عنده 20 ولد او خمس بنات، او عنده خمس بنات و20 بنت وخمس، سواء كان صغيرا او ايه كبيرا، سواء كان كذا او كذا، سواء الولد الصغير هذا صغير او ايه او كبير، سواء البنت اكبر، كل هذا ايه يرث، الابناء ترث من الايه او يرثون من الايه من الاباء. طيب اتى حديث يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا خذ بالك من هنا، نخصص الكتاب بالايه؟ تخصيص الكتاب بالايه؟ بالسنة. تخصيص الكتاب الكتاب يعني الكتاب لفظ عام، والسنة هي المخصص. السنة هي الايه؟ المخصص. السنة قالت لا يرث المسلم الكافر، يعني مثلا واحد ارتد قبل وفاته، والعياذ بالله ارتد قبل ايه؟ وفاته. والارتداء يا اخواننا قبل الوفاة هذا من سوء الخاتمة، يعني يبقى ان رجلا يعني طبعا الانسان اعماله سيئه، كان رجلا اعماله سيئه جدا وكان غنيا، وثم في وقت موته وجد نفسه سوف يموت ويترك النساء ويترك الاولاد ويترك الاموال، وهو لم تسعفه ايه؟ ما عندوش ايمان، ايمانه ضعيف، وكان في صفق، فمن شده غيظه انه سوف ايه؟ يترك، وحيل بينه وبين ما يشتهون، من شدة غيظه ماذا فعل؟ قال للذي بجواره يقول لا كل لا إله إلا الله، يموت. فالتاني من شدة غيظه قال أعطيني القرآن مصحف، فأتى المصحف قال هذا المصحف أنا لا أؤمن به، ومات. وإيه؟ ومات. يعني الارتداء أوعى تكون مرتد لشيء، لا مرتد هذا لا يأتي إنسان مرة واحدة يقول أنا هرتد النهارده اليوم، يعني ما يأتي بإيه؟ يأتي بماذا؟ بالأعمال السيئة شيئا فشيئا. المهم هنا فممكن الإنسان يرتد قبل موته أو يموت عن ولد كفر ارتد. فلابد من اتفاق الدين اتفاق الايه الدين. المسلم يعرف مسلم كافر يعرف ماشي كافر, لكن ما ينفعش ايه اختلاف الدين في المراه. اذا معنى ذلك هذا الحديث خصص عموم هذه الايه, اذا كل ولد وبنت يرثون كلها الابناء يرثون من ابائهم الا اذا ايه اخرجنا فرضا واحدا الا اذا كان ايه اختلف الايه في الدين. نعم في الدين لا يرث القاتل كيف هذا. نعم هذا شيء اخر. نعم القاتل كذلك لا يرث القاتل المقتول, يعني لو واحد قتل اباه يستعجل فلا ينسى كذلك يخرج من ايه تخرج من افراد الايه نعم افراد العام. ثالثا تخصيص الكتاب بالاجماع, يعني الكتاب هو الامر العام والاجماع فالخصص. كيف هذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده. هذا معناه الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده. والذين هنا لفظ ايه؟ يعني اي انسان يرمي المحصنه او المحصن. يعني ايه يرمي المحصنه والمحصن؟ يعني واحد مثلا يقول مثلا فلان اين فلان يا سامح او اين فلان يا مؤمن, تقول فلان ده انا شفته ورايته يفعل كذا زنا وفحشه مع فلان او مع فلان, هذا اسمه ايه؟ خصف. خلاص يقذفه. خلاص هذا في شرع الله يجلد 80 جلده يجلد ايه؟ ولو كان فعلا يكون عنه كان يزيد. يعني هو آتي وجد رجلا يزني بإيه؟ بامرأة ومدده وقال يا فلان حرام عليك سخي سبني وبيزني وهو شايف الزنا كله وعرايا وشايف كله وغير كل شيء. ثم أتى إلينا يقول فلان بيزني, هذا الذي قال هذا يزلك ثمين إيه؟ لابد أن يأتي بإيه؟ بأربعة إيه؟ شهداء. المهم هنا والذين, يعني أي أحد يرمي المحصنة او المحصن هنا او المحصن اللي يكون فلان بيفعل او فلان بتفعل ثمين ايه جلده. خلاص يبقى اي احد يجلد كام جلده؟ 80. طيب تعال معنا اقرا معنا, سواء كان هذا القاذف حرا او عبدا رجلا او امراه اي احد. هذا العموم خصص بالاجماع الذي يقول ان الرقيق القاذف يجلد 40 ايه جلده. يعني انت عندك بعد كده ايه سوف ناخذها الان فعلى هي نصهم ايه معايا المحصناتي من العذاب سوف ناخذ هذه الايه. الايه هذه المهم يعني الاجماع له مستند. في اجماع من العلماء يقول ان العبد او الامل القاذف او القاذفه الذي رمت المحصنات قذفت تجد كم؟ 40. اذا هذا خصص اجمعنا خصص ايه العام. العام يقول اي احد يقذف يجلد 80 ايه جلده. الاجماع قال الا ايه العبد فيغصب عليه الايه العذاب. فهمت هذا؟ طيب هل انت بتسميه فاهم بسيط؟ طب دي ما لم تفعل ذلك انت تقول لا انت فاهم. طب دي ما لم تفعل ذلك منتظر ان اقول لك فهمت ام لا. طيب اقول ان الايه تقول والذين يرمون المحصنات. إذا أي إنسان يرمي المحصنة أو يرمي المحصن, طبعا المحصنات هنا بمعنى العفيفات. بمعنى إيه؟ العفيفات. لأن تعد المحصنات تأتي أيضا بمعنى آخر هو معنى أنه متزوج. المهم هنا فهذا رمى وقال في حق امرأة كذا, فهذا معناه أن أي أحد يرمي المحصنات سواء كان عبدا او حرا سواء كان كبيرا او صغيرا سواء كان سواء كل هذا اقصد عن صغير مكلف يعني سواء كذا كل هذا كله ايه يوجد كام في الجد. فاتى اجماع المسلمين قالوا العبد والامه اذا فعل ذلك يوجد 40 ايه جلده. فمعنى هذا ان هذا الاجماع خصص عموم ايه الايه. فهمت؟ هذا الاجماع خصص عموم ايه خصص عموم الايه. طيب تخصيص الكتاب بالقياس يعني ايه؟ يعني يكون عندنا آية قرآنية تخصيص الكتاب عندنا آية والقياس يخصصه. بمعنى ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني ف فزيدوا كل واحد منهما ايه 100 جانب. طيب هذا عموم في كل ايه يعني سواء كان زاد الزاني ايه ها سواء كان تكلم على غير محصن سواء كان الزاني ايه عبدا او ايه او حرة امة او حرا عنده 20 سنة عنده 50 سنة عنده 40 سنة المهم لا يكون متزوج لا يكون ايه متزوجا او متزوجة لان المتزوج او المتزوجة اذا زنى او زنت بترجم اما من لم يتزوج فانه ايه فانه يجلد. المهم هنا الآية هنا والذين يبقى إذا الحكم الجلد 100 جلدة جلد كم جلدة 100 جلدة إذا كم جلدة 100 جلدة ولكن هنا فيه قياس في قياس وهو أي خص بكثرة عبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف العذاب أي اقتصار على 50 جلدة ما هو القياس القياس يقولون إيه أي خص بكثرة العبد الزاني على الأمة الزانية في عندنا ايه في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات الله يقول ان الزانية الأمة تجلد كم جلدة لا تجلد القذف الرمي كم الرمي 80 والعبد والأمة كم 40 الزنا كم 100 الزنا ايه 100 الزنا منها 100 والله قال على الإماء فعليهن ايه نصف لا ايه ما على المحصنات من العذاب يعني عليهن كم 50 عليهن كم 50 ايه جلدة وهنا في قياس القياس قاسوا العرض على الايه على الأمة يعني طالما ان الأمة تجلد 50 جلدة لو زنت وهي محصنة فكذلك ايه او لو يعني الأمة تجلد نصف ما على المحصنات من العذاب العفيفات هؤلاء أو على حسب يعني لو قلنا هنا أن المرأة الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد كم 50 ففي قياس هو إن إحنا نقسم العرض على إيه أمة بجمع الاثنين إيه رقيق خلاص يبقى أصبح الإيه العرض عليه كم 50 إيه جلدة إذا صح هنا في خطأ هنا بدل هنا 80 اكتبها إيه 100 أو في صفحة 30 الأمة الزانية في تنصيف العذاب أي اقتصار على 50 جلدة فأصبح الحكم أن كل زين أو زانية غير محصنين أي متزوجة مطلقا يجلدان إيه 100 لا فأصبح هنتكلم على الزين اللي غير محصنين ما تكلمنا على الرقيق يجلدان إيه 100 إيه جلدة إلا الرقيق فيجلد كام 50 إيه صلح 80 80 خليها إيه 100 خليها إيه 100 يعني إذا القياس خصص عموم قوله سبحانه وتعالى إيه في إيه في جلد كم 100 جلدة يبقى إذا هنا خصص الجلد 100 جلدة لكل أحد إيه زنى طالما أنه غير إيه محصن إلا الأمة خصص بالإيه بالقرآن والعبد خصص بالإيه بالقياس على إيه على الآية فهمت هذا؟ طيب تخصيص السنة بالكتاب يعني السنة اللي فيها اللفظ العام والقرآن هو ليس فيخصص الايه السنة يقول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله هنا يقول اللفظ العام امرت ان اقاتل الايه الناس يعني يقاتل اي ايه احد سواء هذا الاحد هذا الرجل اي احد يقاتله طالما هو غير ايه طالما انه غير مسلم يقاتله ليدخله ايه دين الاسلام هذا الحديث عام في كل الايه الناس في كل الايه الناس الذين لم يدخلوا الاسلام هذا الآية تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ولا يدينون فيها خطبا ولا يدين دين الحق يدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الزيادة على يدي وهم صاغرون طيب هنا يا أخوانا السنة بيّنت أن إيه يعني أن أهل الكتاب يعطوا لإيه يعني لا تقاتلوا من أهل الإيه هذا كان يعني الآية خصصت عموم الايه الحديث. الحديث يقول قاتل اي واحد نصراني او يهودي او مجوسي او ملحد او شيوعي، قاتل هؤلاء حتى يدخلوا ايه دين الحق. فجاءت الآية قالت ايه ها حتى يعطوا جلدك وهم ايه يعني اذا هم من اهل الكتاب، فاذا خصصت اهل الكتاب لو اعطوا ايه الجلدية. يعني اذا الافراد العام خصصت بهذه الايه الآية. مفهوم يا اخواني ولا ايه؟ اظن الان كل يعني المسألة كلها واحد، غير ان الذي يختلف الان هو ايه المصدر. تخصيص السنة بالسنة فيما سقط السماء العشر، كنا نتكلم في هذه الامس اما قلنا فيما سقط السماء العشر، يعني هنا عام في كل زرع، اي زرع سقطه السماء، اي ارض المطر مطر عليها امطر عليها وخرج ايه زرع وخرج ايه زرع، فان الفقراء لهم في هذه الايه العشر. وجاء حديث اخر خصص عموم هذا وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، يعني يعني يعني يعني ليس كل الكمية. الحديث الاول يقول اي كمية اي كمية ايه طلع منها الايه العشر، ما الحديث الاول يقول ايه هاي الحديث الاول فيما ايه سقط السماء فيما اي ايه اي كمية كيلو اثنين عشرة مئة طلع منها الايه العشر. الحديث الثاني قال ليس فيما دون خمسة اوسق ايه صدقة، واحنا عرفنا خمسة اوسق حوالي كم لتر كم صاع تقريبا، كنا حوالي 700 مثلا 50 كيلو او شيء مثل هذا. فمعنى ذلك ان ايه ان الحديث الثاني بين ان ليست كل الكمية خذ العشر، بل يخرج ايه العشر فيما فوق الايه الخمسة ايه اوسق خمسة اوسق. طيب تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا عام يعني كل رجل وكل امرأة لم يتزوج وزنى بها فيجلد كم أو تجلد مئة ايه جلدة وتغرب ايه ويغرب أو يغرب ايه عام تغريب عام، وهذا عام في كل رجل أو امرأة غير محسنين أو غير محسنين لم يتزوج قبل ذلك مطلقا، إذا زنيا فيجلدان مئة ايه جلدة. وهذا العموم خصص بالقياس، كيف هذا؟ أي بقياس العبد على الأنا في تنصيف العذاب والاتصال على 50 جلدة كما سبق. شو احنا قلنا ان الآية بتبين ان المرأة الأنا تجلد 50 نصف معاي المحصن العذاب تجلد كم 50، وقلنا ان قياس العبد على الايه كذلك هنا هذا القياس نأخذه في هذا الحديث، ونجد ان هذا القياس ايضا يخص ايه الحديث يخص ايه الحديث، يعني البكر بالبكر جلد مئة الا من الا العبد الا الايه العبد قياسا على الايه على الايه.